الذي عنده مال قليل لا يكتب وصية يعني الثلث أو الربع أو الخمس. أولادك أولى، أولادك أولى من الفقراء، لأن هذه فيها صلة، فيها صلة وبر وعطاء بعد يعني. فأولادك أولى من الفقير الأجنبي، ولدك الفقير أولى من الأجنبي الفقير. فالإنسان إذا ترك مالا قليلا لا يستحب له أن يوصي بالثلث ولا بأقل من الثلث. أما إذا كان الله فتح عليه وعطاه ورزقه لا مانع أن يكتب الثلث أو دون الثلث. حديث سعد ما أكملناه قبل قليل، وهو أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: انتظر أولادك أغنياء خير لك من انتظرهم عالة يتكففون الناس. فلم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بماله كله، يعني أن ينفقه، ولا بنصفه. فلما قال الثلث قال الثلث والثلث كثير. ثم قدر الله تبارك أن سعد ما مات، أن سعدا ما مات رضي الله عنه، وعاش أكثر من العشر المبشرين بالجنة كلهم، آخر واحد توفي من العشر المبشرين بالجنة، ورزقه الله 35 ولد، وقيل 39 ولد ذكور وإناث. فقضية الإنسان يقول أنا بموت وما عندي عيال وكذا، هذا الكلام يعني إنسان يعني يقول شيئا والله قدر شيئا آخر سبحانه وتعالى. فالذي يقول ما ليس عندي إلا بنت واحدة رزق الله 39 ولد من ذكر وأنثى، وصار عنده من المال الشيء الكثير رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه. نعم.